لو السماء غاره بغاره والأرض تأشط ذنا لو الله إني في الصدارة ما خاف من قوم الضدايا شعبان يا من حامي بحار شعبان يا من حامي بحار جاهز لتاب من السواح في النار وإلا في المنار في النار وإلا في المنار فيها عدو الله غاش بقوة الله وانتصار بقوة الله وانتصار نسحب عصاب هم المغاص شب النكاف من كل حارة شب النكاف من كل حارة ساسا وفاء كل القبائل في المندب أبطال الجسارة وفي المخال جيش البواس الساحل الغرب شرارة دخل في معدن أرجع من يغزي يا أرض يا دمار من يغزي يا أرض يا دمار يدوم قحط فهو النكاي نحرق عدو والله بنار نحرق عدو والله بنار وكل مستقبل وقات جنود ربي في انتظار جنود ربي في انتظار تطحن عظامه طاحن كان كهبو بتحميها ذباب الخصم فاش ربي منحنا بالمهارة وبالعقيدة في المرح ما ينفع الخيم قراره ولا حواره والرسايل لو السماء ضاره بقاره والأرض تشط ذنب لو الله إني في الصدارة ما خاف من قوم الرداي شعبان يا من حامي بحار شعبان يا من جاهز لتاب من السواح في النار ولا في المنار في النار ولا في المنار فيها عدو الله غش بقوة الله وانتصار بقوة الله وانتصار نسحب عصاب هم المغاص شب النكاف من كل حارة شب النكاف من كل حارة ساسا وفاء كل القبائل في المندب أبطال الجسارة وفي المخال جيش البواس الساحل الغرب شرارة دخل في معدن أرجع من يغزي يا أرض يا دمار من يغزي يا أرض يا دمار يدوم قحط فهو النكاي نحرق عدو والله بنار نحرق عدو والله بنار وكل مستقبل وقات جنود ربي في انتظار جنود ربي في انتظار تطحن عظامه طاحن كان كهبو بتحميها النمارة كهبو بتحميها النمارة وفي ذباب الخصم فاش ربي منحنا بالمهارة وبالعقيدة في المرح ما ينفع الخيم قراره ولا حواره والرسايل بقوة